إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. الخوارج هم الذين عندهم صفات يخرجون على الحاكم المسلم بالقلب وباللسان وبالسنان. بالقلب يعني يكرهون ولاة الأمور المسلمين لمجرد فسقهم، ليس لكونهم كفار أو لكونهم انحرفوا انحرافا كبيرا، قد يكرهونهم لاستئثارهم بالمال. يرى الحاكم يركب المراكب، يركب الطائرات، يسكن المنازل، يستمتع بالمال، فيكرهه ويدعو إلى خروجه، يفكر أن يخرج عليه ويجري له انقلاب ويحدث له بلبلة وقتال، وربما يذهب به الأمر إلى أن يقتل كل من يعمل عنده، بل يقتل الصبيان والشيوخ والعجائز ليحدث له الفوضى. ومن أهم صفاتهم أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر، أهم صفاتهم أنهم يكفرون المؤمنين والمسلمين بالكبائر، يعني الزاني كافر، والقاتل كافر، والمرابي كافر، والسارق كافر، وزيادة على ذلك أنهم يوجبون لهم النار، الخلود في النار. يعتقدون أن هؤلاء إذا سرق يدخل النار ولا يخرج منها، هذا معتقد فاسد. وهذا المرض إذا استشرى في الناس يصير الإنسان لا يرى إلا نفسه مؤمنا، والبقية كلهم يعتبرهم كفار، يعتبر البقية كلهم كفار، حتى أنهم يكفرون آباءهم، أمهاتهم، أزواجهم، عشائرهم، يكفرونهم. ولو قال لهم قائدهم اقتلوهم يقتلونهم، لو قال لهم القائد والأمير اقتل أباك يقتل أباه. ظاهرهم الإيمان والتقوى وقراءة القرآن والعبادة والصلاة والبكاء، ولكن قلوبهم قلوب الشياطين، قلوبهم قلوب الشياطين، يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. فهم يرون شق عصا المسلمين، يقولوا من نقضي على ثلثي الأمة لكي تعيش الثلث بخير، وليس لهم طاعة ولا بيعة لولي الأمر بمجرد حصول معصية من عند هذا الأمير. فهم يكفرون بكبائر الذنوب، وهم يقومون كل 10 سنوات تقريبا، كل 10 سنوات تقوم قائمتهم فيكسرها رب العالمين سبحانه وتعالى. واللي تبع التاريخ يجد ذلك، اليوم في الجزائر، غدا في مصر، بعد ذلك في سوريا، بعد ذلك في السودان، بعد ذلك في الصومال، في العراق، وهكذا تنتقل. وكل واحد ممن في قلبه مرض الخوارج يتعاطف مع إخوانه ويتمنى الذهاب إليهم. هذا في حال ما عندهم شوكة، ما عندهم سلطة، فإنهم يعملون بالسرية، ويعملون بالانقلابات، ويعملون بالانتحارات، العمليات الانتحارية، يقتلون أهل العمارة، يقتلونهم ويقولوا أن تقول لهم مثلا لماذا تقتلون الصبيان والنساء والعجائز، يقولوا نقتلهم ويوم القيامة يبعثون على نيتهم، نقتلهم لكي لا يصيروا مثل هؤلاء الذين نحن نكفرهم، نقتلهم لأن هذا الصبي إذا كبر يصير مثل أبيه، فنحن نرحمه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، كما قتل الله عاد، فهم يكفرون المؤمنين لكون المؤمنين بقوا تحت إمرة هذا الحاكم. فمثلا الإداريون عندهم كلهم كفار، لما؟ لأن الإداري أطاع يعني عامل في مؤسسة الحاكم، وقل له حتى فهم يعني عندهم خلط في دين الله سبحانه وتعالى. أما إذا قامت قائمتهم، إذا قامت دولتهم، فهم يسومون الناس سوء العذاب. ولهذا لما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن الخوارج أكفارهم، قال لا، من الكفر هم إخوان بغوا علينا، من الكفر فروا، فلا يعني إذا سالمونا لا نقاتلهم. ولذلك قال في النص، نص الكتاب يقول إذا هربوا لا نطاردهم، وإذا أدركناهم وسلموا أنفسهم لا نقتلهم، وإذا وجدنا جريحهم جريحا لهم لا نقضي عليه، وإذا كان عندهم مال لا نأخذه كغنيمة، وإذا وجدنا أسيرهم لا نقتله، والذي هرب لا نتابعه، مدبرهم لا نتابعه. يعني هذه الأشياء الخمسة تكون ما لو كنا في قتال مع الكفار، الكفار إذا فارقونا نجري وراءهم ونطلبهم ونقتلهم، وإذا وجدنا جريحهم نقتله، وإذا وجدنا من أموالهم نأخذها كغنيمة، وإذا أخذنا أسيرهم نقتله أو نفديه، يعني نقايض به أسيرنا الذي أخذوه، وإذا ولى أحدهم مدبرا الكفار فإننا نجهز عليه ونقتله ولا نترك، كما قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم النار وبئس المصير، وقال اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. الخوارج لو تركوا النساء لا نسبي نساءهم، يعني نساءهم لا يصيرون عندنا، لا يصيرنا عندنا عبيد، وأبناؤهم لا يصيرنا عندنا إماء، وأبناؤهم دراريهم ما نأخذهم كعبيد، وأموالهم لا تؤخذ لأنهم مسلمين، ولكن إذا عرضوا للمسلمين فيجب الإجهاز عليهم وقتالهم والتشديد عليهم لكي يأخذون درسا فلا يروعون المؤمنين، فهم شيمتهم الترويع والإرهاب والتخويف وإحداث الضعر والخوف. قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه من عقاب الله، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. هذا يعني تبع للمسألة في الحكم على المسلمين، المسلم لا تحكم عليه لا بخير ولا بشر إذا مات، ما تقولش هذا من أهل الجنة، تقول إن شاء الله يكون من أهل الجنة وأسأل الله أن ينجيه من النار، ولا تكون يكون شخص مثلا مسلم وترى في حياته الأعمال السيئة من الكبائر والذنوب والعظائم وغير ذلك فلا تحكم عليه، هذا مسلم، وإنما ترجو له الخير، وإذا مات تقول أفضى إلى ما قدم، فلا تحكم، لأن هذا الحكم هو الذي تطور ببعض الناس حتى صاروا قلوب الشياطين والعياذ بالله. بالنسبة لعوائلهم وأقاربهم حكموا لهم بالجنة، وبالنسبة لمن يعادونهم حكموا لهم بالنار. والله تعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. حتى ولو رأيته مات على سوء الخاتمة ولكنه لم يكفر، فلا تتجرأ وتقول العياذ بالله وفي النار ولا راه يتعذب في قبره، لأنه لا تدري عند قبض روحه ماذا قال. والله يقبل التوبة، غافر الذنب وقابل التوبة، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. قال: ولا واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. طاعة ولاة الأمور ذكرها من قبل أنها تجب في كل شيء، ولكن يطاعون في المعروف ليس في معصية الله. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة لينفذوا عملية، وهذه الجماعة لما يرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى سرية، حتى معمول بها عندنا في نظام الجيش، قال هذه سرية وهذه كذا وهذه كتيبة. أرسل سرية، السرية هي التي لم يخرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤمر عليهم أمير. هذا الأمير كان ليلة باردة فأشعل نارا، فأخذ يجرب أصحابه هل يطيعوهم لا يطيعوه، افعلوا كذا افعلوا كذا، فكانوا يفعلون. فحدث أنه يوم من الأيام أشعل نار وقال لهم ادخلوا هذه النار، قال ادخلوا هذه النار، فأحجموا وتراجعوا، قال كيف ندخل النار؟ فلما أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما لو أنكم دخلتموها لا تخرجوا منها، لن تخرجوا منها، هذه النار اللي دخلتوها لو دخلتوها لن تخرجوا منها. ثم قال كلمته الشهيرة التي صارت قاعدة إسلامية، قال: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمرك الحاكم بترك ركن من أركان الإسلام فلا تطعه، ولو أدى بك إلى أن تموت، منعك من الصلاة أو منعك أمرك بأكل الحرام أو ممارسة الزنا أو شرب الخمر، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو قال لك أخرج زوجتك متبرجة، هذا كله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا أمرك بأمر مما هو في المصالح العامة للناس فينبغي طاعته في ذلك وعدم معصيته. فإذا الطاعة لا تكون في كل شيء، وإنما تكون في المعروف. وهذا الأمير لما اشعل النار قال لأصحابه ماذا؟ اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا. فقال بعضهم: نحن ما أطعنا الرسول إلا فرارا من النار، فكيف ندخل فيها؟ نحن لم نطع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من أننا إذا لم نطعه ندخل النار، فكيف ندخل فيها؟ فامتنعوا من الدخول فيها. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها، إنما الطاعة المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحتى الوالدين نطيعهم ونبرهم ونحسن إليهم، وإذا أمرنا بمحرم قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. أمك تأمرك أن تشرك بالله، لا تطعها، تقول لك لو كان ما تروحش معايا للقبة غادي نقتل روحي، قولها موتي اقتلي روحك. لما تجي أمر فيه طاعة الله أو طاعة المخلوق، وطاعة المخلوق تكون مخالفة لطاعة الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما ورد عن بعض السلف أنه قال لأمي، قالوا له إنها تموت، قال يا أمي لو كانت عندك 100 روح فخرجت واحدة تلو الأخرى ما تركت دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تطيعه في المعصية وتطيعه في كل شيء. أمك عفاك الله زانية، ساحرة، شاربة للخمر، ممارسة للسحر، تجب طاعتها، تجب طاعتها. كافرة تعبد الأوثان، تجب طاعتها، طاعتها في المعروف وتحسن إليها. أن تأخذها للمعبد لكي تعبد غير الله لا يجوز. أن تشتري لها الخمر لا يجوز. أن تعينها على الزنا والربا لا يجوز. لكن أن تطعمها وتسقيها وتعينها في المعروف، هذا من أبر البر. قال ولا يشهد على أحد، لا يشهد على أحد، لا يشهد له بعمل خير ولا شر، يعني لا تشهد له بالجنة والنار. تقول إن شاء الله فلان من الجنة، أسأل الله أن يكون من أهل الجنة، أسأل الله أن ينجيه من النار. فلا يشهد بمعين، فلان بعينه بالجنة ولا فلان بعينه للنار، إلا من دل عليه الدليل كالعشر المبشرين بالجنة، وكبلال، وكخديجة رضي الله عنها، وكقيس بن شماس. هذا كان عنده صوت جهوري، لما يتكلم يسمعه الناس من بعيد. وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وناداه، فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. يكون في الدار وتلغالا، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 نسوة ومشغول معهم وعنده وقت محدود معهم، فأنت تأتي فالله تعالى أنزل هذه الآية، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فذهب وربط نفسه في سارية من سواري المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يبكي، قال والله لن أفكها حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكها. جاءوا الناس باش يحلوا رباطه، قال لهم والو خلوني مكتف، أخشى أني قد حبط عملي. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل، أخبره الله عز وجل وأنزل عليه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال هو أخشى أن أكون من أهل النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت من أهل الجنة. فحكم له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. كاين بعض الناس حكمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم يمشون فوق الأرض. فالحكم على الشخص بالنار والجنة هذا من وظيفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي لأحد من أحد الناس أن يتجرأ لذلك. في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تالية، يعني التالية ما عرفتش وش يكتب لها رب العالمين. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ويعيدنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. هذا دعاء يقال 3 مرات، ما إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.